وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد 30 بابا إن شاء الله تعالى. سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة أن صدقة التطوع مجزية على الولد وفيها الأجر، وأما الواجبة فإن كانت دفعا لما يجب على الأب من النفقة لم تجزى وإلا أجزى. وضربنا لذلك مثلا بأن يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فأوفاه أبوه من الزكاة فهنا تجزى، لأن الأب لا يلزمه أن يؤدي الدين عن ولده، وإن كان من أجل نفقته فإنه لا يجزي لأنه يوفر لهذا المال على نفسه. وهكذا يقال بالزوجة وبقية الأقارب. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.